طيب يا شيخ بالنسبة لاستفراغ الطفل الصغير هل هو نجس؟ ليس بنجس. ليس بنجس ها؟ نعم. إذا كان يأكل يا شيخ؟ إذا كان يأكل أو ما يأكل كل واحد. الله يحسن إليك يا شيخ. جزاكم الله خير. أيام. السلام عليكم. السلام.